الحمد لله. فرق العلماء بينهما، ومن الفروق اللطيفة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، طبعا عقد البيع عقد دنيوي ولا يناسب أبدا ما أقيمت من أجله المساجد لذكر الله، أما عقد النكاح فإن فيه معنى العبادة، فيه هذه اللبنة في المجتمع الصالح، فيه هذه العفة التي هي من أعظم أخلاق الإسلام، نسأل الله الفقه في الدين.